الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بكتاب الطهارة، وكنا قد فرغنا في اللقاءات الماضية من إلقاء الضوء حول الغسل كأحد أنواع هذه الطهارة، وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى باب التيمم. قال: التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمنين البيت الحرام. ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد، وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا، وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصر الطهارة الباطنة، فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية، ويقتضيه القياس الصحيح. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان معنى التيمم وسبب مشروعيته، وهذا فعل الشارع في الحقيقة وليس فعل المصنف. قوله: وقد عرفه العلماء إلى آخر ما قال. قال: وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال. التعريف عندنا يدور بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي. فالتعريف اللغوي مرده إلى أهل اللغة، والتعريف الاصطلاحي مرده إلى أهل الاصطلاح، فإذا تعلق بالفقه فسبيله الفقهاء، وإذا تعلق بالعقيدة فسبيله أهل الاعتقاد أو الاصطلاح في العقيدة، وهكذا. وأما التعريف الشرعي فمرده إلى الشرع كتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان مثلا. قال إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ده تعريف إيه؟ تعريف شرعي. طب التعريف الاصطلاحي ها؟ ده مسألة إيه؟ مسألة عقدية. طب يرجع إلى علماء الاعتقاد الذين تكلموا في هذا الباب، فتراهم مثلا عند أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والإيه؟ والجوارح. يبقى ده تعريف اصطلاحي. تعريف لغوي ها؟ الإيمان يأتي بمعنى التصديق ويأتي بمعنى الإقرار، وهو إلى الإقرار أقرب. طيب، يبقى هنا بنقول التعريفات بتدور على ثلاثة أنحاء: لغوي مرده إلى أهل اللغة، اصطلاحي مرده إلى أهل الاصطلاح أي أصحاب كل فن بعينه، أو شرعي، وهو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أو تعريف الشرع. طيب هو هنا تكلم على المعنى اللغوي وهذا لا خلاف فيه، ثم قال وقد عرفه العلماء. إذا المقصود هنا تعريف مين؟ مسألة فقهية، يبقى تعريف الفقهاء. قلت لو قيل التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين به بشرائط مقصوصة، أو عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، لكان أولى لإظهار معنى التعبد به. الفرق بين التعريفين إيه؟ ننظر في تعريفه أولا. قال طهارة فرضية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال. هذا التعريف خلى عن أمرين هامين، ما هما؟ التعبد، والثاني ها؟ إيه الألفاظ الشرعية؟ لا، هو لابد عندنا من رابط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. طيب ايه الرابط عندنا في هذا التعريف؟ ها؟ لا قصد. انا في التعريف اللي ذكرته قلت ايه؟ التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد. القصد هنا فيه معنى ها؟ التيمم، في معنى التيمم. هو قالها في اللغة معنى ايه؟ التيمم في اللغة معناه القصد. انا كده ربطت بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي بكلمة بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين به بشرائط مقصوص. وهنا قال طهارة فرضية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء او عدم القدرة على استعمال. هو ده اللي قصده بمسألة الشرائط المقصوصة. اذا وقفته هنا امرين، هو مسألة التعبد يعني النية، لان البعض يزعم ان التيمم لا تلزمه نية، لكن هنا لابد ان نفرق بين هذا القول المرجوح والقول الراجح من وجوب النية في التيمم كوجوبها في الوضوء والغسل ونحو ذلك. الامر الثاني مسألة القصد للربط بين التعريفين اللغوي والاصطلاح. وقال في الفتح وفي الشرع، يعني احيانا يعبر عن التعريف الاصطلاحي بالتعريف الشرعي، باعتبار ان الفقهاء انما قصدوا بيان مراد الشرع من هذا الشيء. فاذا لم ينص الشرع على تعريف بعينه فكلام علماء الاصطلاح هو في الحقيقة تعبير عن مراد الايه؟ عن مراد الشارع. طب ليه ما قلناش من الاول التعريف الشرعي؟ لان عند اطلاق كلمة التعريف الشرعي ها ينصرف الذهن الى ان ده تعريف نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما نقول التعريف الايه؟ التعريف الاصطلاحي، بهم اهل الاصطلاح وارادوا به بيان الايه؟ المدلول الشرعي. نعم. قال في الفتح وفي الشرع، شو بقى؟ القصد لبيان ها الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح، القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وده قريب من التعريف الذي ذكرناه، لكن فاتوا ايه؟ ها بشرائط مقصوصة. لا، ما هي النية ايه؟ التعبد ما ذكر بنية استباحة الصلاة ونحوها، يبقى فيه نية، لكن فاتوا هنا مسألة القصد. هو قال القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين، امتى؟ يبقى اما ان نقول عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله، او نقول ايه؟ بشرائط مقصوصة او لاسباب مقصوصة. يبقى هنا التعريف اللي ذكر الحافظ في الفتح ايضا فيه قصور، لانه لم يبين سبب العدول عن الوضوء الى التيمم، وهو ما قلناه في الاول من قولنا بشرائط مقصوصة او عند عدم الماء او عدم القدرة على استعمال. يعني لو حبينا نعدل تعريف الحافظ هنقول عليه قول مذكور عندك تحت معمول تعبد بقصد بس كده ونسكت. لا، انا اقول سقط او اسقط كلام الحافظ على ما قلناه الان، عدل فيه، هتبقى تعديلك ايه؟ القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين في ظروف خاصة أو بشرائط مخصوصة بنية استباحة الصلاة ونحوها، يبقى لازم مسألة بشرائط إيه؟ خاصة أو في ظروف خاصة أو نحو ذلك، عشان نبين إن التيمم ليس أصلا وإنما هو بدل عن الوضوء والغسل. نعم. وقوله هو من خصائص هذه الأمة يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي، قال وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقد أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع يعني انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال القائل أبو بكر حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من التبكيت والتأنيب ونحو ذلك، وجعل يطعمني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وفي رواية فقال أسيد لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. يعني هذا كان أول شرعية التيمم. طبعا البعض كالشيخ سيد سابق وغيره يذكر هذا الحديث في سبب المشروعية وليس كذلك، لا نقدر نقول مناسبة المشروعية وليس سبب المشروعية. أما سبب المشروعية فهو الظاهر أو فالظاهر أنه التيسير على هذه الأمة ورفع الحرج عنها، وقد كانوا في السابق كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشقة عليهم وحرمان للإنسان من الصلة بربه، وإذا انقطعت الصلة بالله هنا يعني تنسقف حدث للقلب قسوة وغفلة. يعني أنا لم أكتب هذه أو شغلت عن كتابتها فليست معكم في التصوير، يعني وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. لكن قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في سبب المشروعية أنه لما كان أصل الحياة الماء والمصير إلى التراب، لما كان أصل الحياة الماء والمصير اللي هو الموت إلى التراب، شرع التيمم به ليستشعر أي المرء بفقد الماء موته وبالتيمم بالتراب إقباره، فيذهب عنه الكسل ويسهل عليه ما صعب من العمل. كذا قيل، أرأيكم في هذا الكلام؟ ده ليس سبب مشروعية، ولكن ممكن نقول ايه حكمة المشروعية، حكمة مشروعية الايه التيمم. وإلا فالسبب بيّنه الله عز وجل في قوله ها أي في التيمم ختمت بإيه؟ يريد الله ليطهركم ده بيها ولكن قبلها ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا هي القصد من مشروعية أو سبب المشروعية رفع الحرج والضيق عن الأمة، ده أصل. أما ما ذكره الملقن هنا فهو حكمة الحكم وليس سبب المشروعية. والفرق بينهم ايه؟ ها؟ السبب يحتاج الى نقل. طيب والحكمة احنا قلنا قبل كده السبب يتوقف وجود الحكم على وجوده، السبب يتوقف وجود الحكم على وجوده. ولذلك لما يريد انسان ان يتكلم عن اسباب او الاسباب المباحة للتيمم هيقول ايه بصفة عامة؟ رفع الحرج عن الام، اما لعدم وجود الماء فلا يكلف بمثلا تحصيل الماء باي وسيلة حتى وان ترتب على ذلك حرج ومشقة. فهنا ممكن واحد يقول لك الاسباب المباحة للتيمم رفع الحرج، فبنقول السبب يتوقف وجود الحكم على وجوده وعدم الحكم على عدمه، بخلاف الحكمة. الحكمة لا يعلق بها الحكم، وإنما الحكمة تقوي الامتثال إذا ما علمها المرء. يعني عندما يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا علم المرء وعلمت المرء أن المخاطبة من وراء حجاب طهارة للقلب وهو يسعى لطهارة قلبه، هيتمسك بهذا الحكم ويصر عليه ولا لا؟ بخلاف ما يقال له وإذا سألتموهن ها فاسألوهن من وراء حجاب بس. ليه يعني؟ إيه الحكمة؟ أو إيه السبب؟ أو فمعرفة حكمة الحكم بتقول إيه؟ الامتثال. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى المرأة التي تبحث أو تريد عدم الإيذاء وتعرف أن عدم الإيذاء متمثل في هذا الحكم هتتمسك به أكثر ولا لا؟ هتتمسك به أكثر، وهكذا. فالفارق بين السبب والحكمة أن السبب يعلق به الحكم وجودا وعدما، بخلاف الحكمة فلا يعلق عليها وجود الحكم وإنما هي مقوية للامتثال. نعم. ايه سبب النزول وسبب التشريع؟ سبب المشروعية، احنا نقول سبب المشروعية. أيوه. لماذا شرع الله عز وجل التيمم؟ للتيسير على الأم. وعدم وجود الماء ده يترتب عليه ايه؟ لو كلفنا المرء ان هو يبحث عن الماء بأي سبيل ترتب عليه حرج ومشقة ولا لا؟ بس. وفي ايه اللي في تشريع جديد وفي تشريع قديم ولا ايه؟ طيب ما هو ده اللي احنا قلناه، قلنا غير كده؟ احنا قلنا فيه احنا قسمنا اصلا السبب الى قديم وجديد. هقول اصل المشروعية او سبب المشروعية رفع الحرج عن الامة بنص القرآن. طيب ومن ذلك انه اباح للرجل ان يتيمم في حالة عدم وجود الماء ولم يكلفه تحصيل الماء باي سبيل، لان لو كلفه تحصيل الماء هيوقعه في الحرج والمشقة، او يقول له ما تصليش، وعدم الصلاة فيه مشقة على المؤمن لانه يريد ان يتصل بالله عز وجل دوم. فرجعت المسألة لمسألة الايه، رجع السبب الجزئي الى السبب الكلي وهو رفع الحرج على الام. نعم. قلت كذا قيل. وقال ابن العربي في خصوصية هذه الأمة بالتيمم حكمتان. الأولى أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة، لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة. والثانية أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة، وهي أنها كلما تمرنت عليه أنست به، وكلما أعرضت عنه كسلت. فلو لم نوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبالا على الطهور لكانت عند وجود الماء كذا بالأصل. والظاهر عند عدم وجود الماء، يعني الموجود في الأصل المطبوع عند وجود الماء، احنا بنتكلم الآن عند عدم الماء. قلت كذا بالأصل. والظاهر عند عدم وجود الماء نبعد عنها العبادة فتشق عليها العبادة، فشرع الله عز وجل لها ذلك دائما حتى يكون أنسها به. فإنما الخير عادة والشر لجاجة. يعني بيقول إن لو أن الله عز وجل قال للمرء لا تصلي إلا بوضوء، وكان الماء غالبا في الصحراء لا ينقطع، فيمكن أن يجده المرء يوما ويفقده أياما. طيب هذه الأيام التي لا يجد فيها الماء ستنقطع صلته بالله عز وجل، والصلاة لا شك إنها أقوى صلة للعبد بالله عز وجل. قال الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه. فإذا انقطع عنها مدة سيألف الانقطاع عنها ولا لا؟ لأن الإلف العادة له دور في سلوك الإنسان، بمعنى ان انت لو اتعودت ان كل يوم تقوم من النوم تعمل كذا، تغسل وشك مثلا، ستصبح عادة. اول ما تتوجه الى مكان الماء ستغسل وجهك اول حاجة تعملها لانك اعتدت على ذلك. طيب اذا كان المرء معتاد ان يصلي، ودايما اي عبادة بتكون صعبة في بدايتها، فاذا ما تعود المرء عليها وجدها غاية في السهولة ولا لا؟ فممكن واحد يكابد ويجاهد ليقوم الليل، لكن مع المواظبة على قيام الليل سنة يصبح بعد ذلك كأنه جزء من حياته لا يتجزأ عنها، ما يقدرش يستغنى عنها. ولذلك يعني أوصت امرأة من السلف أبنائها فقالت يا بني تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين قوم ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشوا من غيرهم، فإذا عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. خلاص أصبح عادة عندهم أن يطيعوا الله عز وجل، فالمعصية لا سبيل لها إليهم. فمن هنا ده كلام ابن العربي بيقول ان من رحمة الله عز وجل، وده اشار اليه الشيخ ابن عثيمين لكن باختصار، ان من رحمة الله عز وجل بعباده ان اوجد لهم البديل عن الوضوء لتظل صلتهم بالله عز وجل دائمة، وليسهل عليهم امر الصلاة باعتبارها انها عمود الدين وانها اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ولعل هذا هو السر في كونها متفرقة على الليل والنهار. ليه خمس صلوات؟ لتسهل على الانسان من جهة، ومن جهة اخرى ان كل ما يشعر بشيء من الكسل يأتيه الزائد من الصلاة التي تليها وهكذا، فيظل طول اليوم كأنه على صلة دائمة بالله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ليه؟ لان شأن العبادة وان قلت مع دوامها دوام الاتصال بالله عز وجل، وده المطلوب. نعم. يقول طيب الحائض تنقطع عن الصلاة مدة وكذلك النفساء، لكن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، ولأجله قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقصة عقل ودين. نعم. لا لا لسه الكلام ده بعيد، احنا ما وصلناش، احنا نتكلم على حكمة التشريع فقط الآن. قال نزل الكلام لابن العربي: وإذا ثبت أنه قائم مقامه، أي التيمم قائم مقام الوضوء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسي قائم، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم وصلى زال المانع وارتفع حكم الحدث، وقد مد الله عز وجل طهارة الماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء. يريد أن يقول أن التيمم رافع مؤقت للحدث إلى حين وجود الماء، كما أن الوضوء رافع للحدث إلى وجود الحدث. نعم. إذا طبعا بخلاف من يقول بأن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافعا للإيه؟ للحدث. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: وهو بدل طهارة الماء، أي ليس أصلا، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة اختلف في ذلك، فقال بعض العلماء إنه رافع للحدث، وقال آخرون إنه مبيح، والصواب هو القول الأول لما يلي: أولا، قوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. ثالثا، أنه بدل، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ويترتب على هذا الخلاف، يعني واحد ممكن يقول لك ايه الفارق بين انه مبيح ورفع للحدث؟ قال: يترتب على هذا الخلاف، اولا، اذا قلنا انه مبيح، اذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح بها ما فوقها، فاذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة، لان الفريضة اعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصل به نافلة، إذ الوضوء للنافلة أعلى، فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وهكذا. يعني بنقول لو قلنا مبيح، طيب هو استباح بإيه؟ استباح بمس المصحف فقط، يبقى ما يعملش غير مس المصحف، لا يصلي فريضة ولا نافلة. وإذا استباح به صلاة نافلة، يعني تيمم لصلاة الضحى ولم يحدث حتى أذن لي الظهر وحان وقت الصلاة، لو قلنا مبيح لا يصلي الظهر، وإنما يكتفي بما استباح أو بما نوى التيمم له وهو صلاة الضحى. نعم. وإذا قلنا إنه رافع، فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة جاز أن يصلي به نافلة، لأنه إيه؟ رافع للحدث، فحكم حكم الوضوء. نعم. وإذا به، إذا قلنا إنه مبيح، إذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم، ده على القول بأنه إيه؟ مبيح. وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. ثالثا، إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع. ليه؟ لأن احنا بنقول هو لا يرفع الحدث، فلو نوى رفع الحدث ها كما لو تيمم مع وجود الماء ينفع؟ لا يصلح. نعم. وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هذه مقدمة بين يدي الكلام في أو التعليق على أحاديث الباب، ونبدأها بالحديث 36. يقول: ما السبيل إلى معرفة حكم الأحكام؟ أهم ما تدرك به الحكم معرفة مقاصد الشريعة، فإذا تبين لنا أن هذا الحكم يرتبط بمقصد معين قلنا هذا المقصد هو إيه؟ حكمة الحكم، لأن الحكمة معناه إيه؟ ما يترتب على هذا الحكم من مصلحة للمكلف، إما جلب منفعة وإما دفع مضرة، ده معنى الإيه؟ الحكمة. يعني ما ترتب على هذا الحكم من مصلحة للمكلف. والأصل أن نعتقد أنه ما من حكم شرعه الله عز وجل إلا وفيه مصلحة للمكلف، إما جلب منفعة وإما دفع مضرة. فإذا أمر الله عز وجل بأمر تبين لنا أن وراء هذا الأمر مصلحة خالصة أو راجحة. يعني إيه خالصة؟ يعني لا يشوبها مفسدة وإن دقت، وراجحة يعني المصلحة المترتبة على هذا الأمر أعلى من المفسدة. ممكن يكون في مفسدة ممكن يسألونك عن الخمر والميسر قلت هنا إثم كبير ومنافع للناس، ففيها مصلحة وفيها مفسدة، ولكن المفسدة هنا أعظم. نيجي بقى لله، ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وكانت مفسدة خالصة، يعني ما فيش في أي مصلحة أو منفعة أو راجحة، يعني كانت مفسدة أعلى من مصلحتك الخمر التي نتكلم عنها. يبقى هنا بنقول المكلف يجب عليه ابتداء اعتقاد أنه ما من حكم شرعه الله عز وجل إلا وله حكمته وفيه مصلحته، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن هنا قالوا: حيثما كان الشرع فثمت المصلحة. طالما ده أمر شرعي يبقى فيه مصلحة، أدركها العقل أو لم يدركها لا بد أن يسلم بوجود الإيه؟ المصلحة. وهذا التعبير أنا قلت لكم قبل ذلك أدق بكثير من قولهم: حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. يبقى كأن الشرع تبع للمصلحة؟ لا، ده المصلحة متولدة عن الشرع. فلما نقول حيثما كان الشرع فتمت المصلحة، طالما ده شرع يبقى فيه إيه؟ مصلحة. بخلاف ما لو قلنا حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، ده يجعل بعض الناس يتصور أو يتوهم مصلحة في الشيء الفلاني، وقال طالما في مصلحة يبقى إيه؟ يبقى شرع، بدليل القاعدة اللي بتقول حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. لا، احنا بنعدلها بنقول حيثما كان الشرع فتمت المصلحة، ده شرع يبقى فيه إيه؟ مصلحة. مش الشرع تابع للمصلحة، لا، ده الشرع تتولد عنه المصلحة. نعم. ومن أفضل الكتب التي تكلمت في هذه الحكم كتاب الحكمة البالغة، لأنه موضوع لهذا أصلا، موضوع لبيان حكم التشريع. وأيضا كلام الغزالي في كتابه الأحياء على ما فيه من مخالفات سواء عقدية أو فقهية أو حديثية، المهم لكن ومن أحسن من تكلم في بيان الحكم الشرعية. نعم.